جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أريد أن أعتكف في غير رمضان، فهل يجزي ذلك فضيلة الشيخ في أيام مثلا الفاضلة الاثنين والخميس في البيت أو في المسجد؟ الاعتكاف ليس له وقت محدد من السنة، لكنه في رمضان أفضل، وإلا فيجوز الاعتكاف في غير رمضان، وهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى.